من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة 12 من محاضرات الفقه، وابتدأنا في المرة السابقة في كتاب الجنائز، ووصلنا إلى الكلام عن تلقين المحتضر وما يصنع به. فتلقين المحتضر عند موته لا إله إلا الله هذا مشروع، ومرة أي يقول ذلك مرة، ولا يزد إلا أن يتكلم. وقراءة الفاتحة، وقفنا هنا، وقراءة الفاتحة ويصوم. قال أحمد: ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار مرفوعا: أقرأوا ياسين. والحديث رواه أبو داود وهو ضعيف. فقراءة ياسين أثناء الاحتضار لم يثبت بها الحديث، وكذلك قراءة ياسين على الأموات بدعة. نص شيخ الإسلام أن قراءة القرآن على الأموات بدعة، لكن قراءة ياسين أو قراءة غيرها من السور كما قال أحمد الفاتحة عند الاحتضار، هذا قال به بعض أهل العلم، هذا قال به بعض أهل العلم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا من باب تذكير المحتضر في آخر لحظات حياته، فإن سورة ياسين تذكره بأهوال الموقف، وتذكره بالجنة والنار وغير ذلك، يستحضر به التوبة في هذه اللحظات، ويستحضر ذكر الله عز وجل. فلا بأس بذلك. فإن قرأ أو قرأت السورة أمامك عند محتضر فلا تنكر، وتقول أن حديث سورة ياسين لم يثبت. نعم، الحديث لم يثبت في إقراء ياسين على موتاكم، وكما ذكرت أن الأئمة نصوا على أن ذلك بدعة، إقراء على الأموات، لكن فرقوا بين القراءة على المحتضر لأنه ينتفع بذلك، وبين القراءة على الموت. فنستطيع أن نقول أنه يجوز القراءة، لكن لا تقل بدعة بخلاف أهل العلم في هذه المسألة. قال: وقراءة الفاتحة وياسين، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة قال: وجهوني إلى القبلة، واستحب ذلك مالك، واستحبه أهل المدينة والأوزعي وأهل الشام. وقال صلوات الله وسلامه عليه عن القبلة أو عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء أو أحياء وأموات، قبلتكم أحياء وأموات. هذا الحديث حسن، لكن القبلة في الممات أنك توجه الميت جهة القبلة، وقبلتك في الحياة أن تصلي جهة القبلة، وأن تذكر الله جل وعلا في جهة القبلة. فسيد المجالس هو قبالة القبلة، أو خير المجالس ما كان إلى جهة القبلة، وإن كانت الأحاديث في هذا المعنى ضعيفة، لكن كما قال بعض أهل العلم إن التوجه إلى القبلة في كل عبادة متوجه هذه الجهة التي تتجه إلى حصرتكم. فهنا خدمتكم أحياء وأمواتا هو توجيه الميت في قبره إلى جهة القبر، وفي الحياة تصلي إليها، تذكر الله جل وعلا إليها، إلى غير ذلك. لكن توجيهه إلى القبلة وهو يموت هذا لم يثبت فيه حديث، ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أليس الميت يموت مسلما؟ عندما قال وجهوه إلى الإيه؟ إلى القبلة. وقال وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، وقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى وفاة رسول الله نص عليه. نعم جفت ايه توجيه، ما احنا قلنا لا يوجه، قلنا لا يوجه، فالصحيح انه لا يوجه، لكن التوجيه لمن قال بالايه بالتوجيه كما تدفنه او كما تنام، فالكيفيتين. نعم، رجله في جهة القبلة خلاص، ورأسه مرتفع يسيرا ينظر بوجهه إلى القبلة، ينظر بوجهه إلى القبلة. زي ما انت نايم كده تنام ترجع ورا، يبقى انت كده متوجه إلى ليه؟ إلى القبلة. أو تنام على جنبك الأيمن كما انت قاعد كده، تنام على جنبك الأيمن وجهك إلى القبلة. فالصورتين اللي انت ممكن تنام بيهم وانت حي ممكن. كالصلاة، شو صلي؟ صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعليه فعليه. طيب، وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن أبي بكر أو عن بكر بن عبد الله المزني، ولفظه وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله. يقول الألباني والصحيح أن يقال هذا الكلام عند إنزال الميت في اللحد لا عند موته. يقول عند إنزاله في الايه في اللحد نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا بأس بتقبيله، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. لا بأس من أن نقبل الميت بعد ما يموت او بعد تغسيله وتكفينه. لحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وقال قولته المشهورة: طبت حيا وميتا، عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان الحديث ضعيف لكن فعل الصديق رضي الله عنه صحيح أنه قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد موته. ثم يذكر فصلا في غسل الميت. نعم، لم يثبت شيء، لم يثبت في هذا، يعني أصل أن الأمر بذلك لم يثبت، فالصحيح أن لا يوجد أمر بتوجيهه إلى القبر. أيوة نعم، لكن التوجيه إيه؟ قبلتكم أحياء وأموات. هو ينام وهو إيه؟ وهو في اللحد وهكذا. لا، ليس المقصود أنك توجهه إلى القبلة وهو يموت، وإن كان هو ينام جهة القبلة هذا وضع طبيعي فحيموت جهة الايه القبلة، لكن لا نتكلف ذلك، لا نتكلف ايه لا نتكلف. طيب، ثم قال: وغسل الميت أو غسل الميت فرض كفاية، فرض كفاية بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. سدر يعني نبات، يعني كالأشناء، وكفنوه في ثوبيه. غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. قال: وشرط في الماء الطهورية والإباحة، يعني اشترط في الماء الذي يغسل به الميت أن يكون ماء طهورا مباحا، أن يكون الماء إيه؟ طهور ومباح، شأن الإيه؟ الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به، فأن يكون الماء طهورا مباحا كباقي الأغسال. يقول النووي رحمه الله تعالى: إذا تعذر تغسيل الميت بالماء إما لفقد الماء أو لضرر يلحق الميت بتغسيله، إذا حرق مثلا أو إذا لدغ، لو جاء الماء على جسده لتهر الجلد، لانهر أو تهر الجلد، فهل نغسله بالماء في هذه الحالة أم نييم، يعني نييمه، يعني بدل الماء نستخدم التراب في التيمم؟ فقال: لا يغسل في هذه الحالة، إن خشينا على جلده أن يتهرى فإننا نجعل التراب بديلا للإيه؟ للماء، ونجعل التيمم بديلا عن الغسل. فييمم الميت في هذه الحالة. وكذلك إذا خشي الغاسل على نفسه الضرر، يعني إن خشي أن ينتقل السم إليه مثلا وهو يغسله، فهذه الحالة ييممه أيضا. قال ابن نصر النووي، قال المصنف والأصحاب، يعني يقصد الشرازي، قال المصنف والأصحاب: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احتراق، بحيث لو غسل لتهرى، لم يغسل بل ييمم، وهذا التيمم واجب لأنه تطهر لا يتعلق بإزالة النجاسة. التيمم تطهر لا يتعلق بإزالة الايه؟ النجاسة. فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة. إذا عجز الإنسان أن يغتسل للجنابة فإنه ينتقل إلى التيمم. قال: ولو كان ملزوغا، بحيث لو غسل أو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل ييمم لما ذكرنا. وذكر إمام الحرمين والغزالي وآخرون أنه إن كان به جروح وخيف من غسله إسراع البلى إليه بعد الدفن وجب غسله، يعني إن خشينا إن ليه أن البلى يعني يأتي سريعا إليه تغسيله بالماء، فهو صائر إلى البلى أصلا فيغسل في هذه الحال، وجب تغسيله لأن الجميع صائرون إلى البلى. يقول: هذا تفصيل مذهبنا. وحكى ابن المنذر في من يخاف من غسله تهري لحمه، قال: ولم يقدروا على غسله، فعن الثوري ومالك يصب عليه الماء، وعند أحمد ييمم، أي كقول النووي هنا وقول شرازي. طيب، يبقى إذن شرط في الماء الطهورية والإباحة، لكن إن تعذر استخدام الماء لسبب أو لآخر فإنه ينتقل إلى التيمم. هذا اختصار ما ذكرته، أنه يغسل بالماء الماء الطهور المباح، فإن تعذر استخدام الماء الطهور المباح فإنه ينتقل إلى الدم، إما لفقد الماء وإما لتهري جلد الميت وإما لخشية الضرر على الغاسل من استخدام الماء. قال: وفي الغاسل، أي يشترط في الغاسل الإسلام. ليه؟ لأنه لابد من النية في تغسيل الميت هو غير المسلم ليس من أهل النيل، فيشترط في الغاسل الإسلام والعقل لنفس السبب والتمييز، يعني لا يشترط فيه ليه؟ لا يشترط فيه البلوغ، لأنها شروط في كل عبادة. إذا الغاسل يشترط أن يكون مسلم عاقل مميز، والأفضل أن يثق عارف، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه، يبقى يكون متعلم كيف يغسل الميت، وهو ثقة أيضا حتى إذا رأى شيئا فإنه لا يفتشه للآخرين، أي يستر على الإيه؟ يستر على الميت. ولقول ابن عمر: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. وهذا الحديث ضعيف، لكن مما لا شك هذا هو الأفضل، يعني لابد أنك تختار لهذا العمل الخبير به العارف به التقي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة والأمانة إذا توافر في عامل كان هذا هو الأفضل، يكون قوي وأمين، قوي يبقى عارف بأحكام الغسل وخبير به وثقة، أمين لا يفتش سرا. قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به، أولى الناس بالميت، يقول: وصيه العدل. وصيه العدل يعني إذا وصى أن أحد الناس يغسله فهو أولى الناس به بتغسيله، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته بنت عميس فقدمت بذلك أو فقامت بذلك. ضرب الحديث ضعيف. نعم. أي وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، يعني هو بيوصي من يعني يكون ثقة أو تقيا عارفا بأحكام الغسل ليقوم بهذا الأمر. قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، إذا شرع في التغسيل يستر عورة الميت وجوبا. قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وإن كان هذا الحديث ضعيف، لكن اتفق العلماء على وجوب التغطية ما بين السرة والركب، اتفق العلماء على وجوب تغطية الميت ما بين السرة والإيه والركب. وأيضا استحب ألا يحضره إلا الغاسل فقط ومن لا بد له من معونته، يعني لا يكثر العدد على الميت، الغاسل واثنان معه أو ثلاثة على حد أكثر. طبعا وليه له أن يدخل في أي وقت يتابع له التغسيل وينظر حاله وغير ذلك، لكن الذين يقومون بالعمل لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة يعني على أقصى تقدير. نعم، ما هو اللي هيغسل الأنثى أنثى واللي هيغسل الذكر ذكر. طيب، ثم قال: يبقى هو هنا وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يعني يبتدئ بأنه ينجي الميت، يعني يغسل القبل والدبر، لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى، يعني لابد أنه يضع شيئا على يديه وهو يغسل عورته، فيبدأ فينجيه، يعني يبدأ بأنه يغسل القبل والدبر. وطبعا يضغط على بطنه ضغطة خفيفة ويجلسه جلسة بحيث أنه يخرج ما به أو ما ببطنه من أذى إن كان فيه، ويلف على يده خرقة فينجيه بها. ويجب غسل ما به من نجاسة، إذا كان على البدن نجاسة فيجب أن يغسل هذه النجاسة الموجودة على البدن، يعني في جرح، في دم، في أذى، في نجاسة، فإنه يطهر بدنه من النجاسة، لأن المقصود بغسله هو التطهير حسب الإمكان. ثم قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. احنا قلنا ان ليه؟ انه اذا بلغ الولد 7 سنين فلا تمس ايه؟ فلا تمس عورة، فلا عورة دون 7، يعني اذا كان دون 7 فيجوز ان يمس ايه؟ ان يمس عورته. وسنة ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، يعني يستحب ألا يمس باقي الجسد، سائر الجسد يعني باقي الجسد غير مكان العورة القبل والدبر، يستحب ألا يمس باقي الجسد إلا بخرقة، أنها تكون أنقى لليه؟ أنقى للجسد، يعني أو قفاز أو جوانتي أو ما شابه إيه؟ أو ما شابه ده. لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، ذكره المروذي عن أحمد. وإن كان أيضا هذا الحديث ضعيف، لكن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل من فوق ثيابه عليه السلام، ولم تنزع ثيابه وهو يغسل صلوات الله وسلامه عليه. قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، للرجل أن يغسل زوجته وأمته، وللمرأة كذلك. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، لغسلتك وكفنتك. لما قالت ورأسا قال: بل أنا ورأسا، لما كانت تشتكي من وجع في رأسها تقول ورأسا، فقال: بل أنا ورأسا، ماذا عليك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. تستدل بذلك على أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، لأن الأمة في معنى في معنى الزوج. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما، والحديث حسن، ولم ينكره منكر فكان إجماعا، قاله في الكلام. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، للرجل أيضا أن يغسل البنت التي هي صغيرة أقل من 7 سنين، قاله القاضي وأبو الخطاب، وكرهه سعيد والزهري. كرهه البعض لأنه ربما كانت البنت في هذه السن كبيرة الحجم فينبغي أن يتولى ذلك النساء، لكن إن قام به الرجال جاز. قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7، كذلك المرأة تغسل زوجها، وكذلك للأمة أن تغسل السيد، وكذلك تغسل الذكر دون 7 سنين. حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. يعني تقول يعني لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. نعم. لا يرى تغسيل ايه؟ لا، هو اللي حكاه اجماعا مش الزوج لزوجته ولا كذا، اللي هو على ابن دون 7، على الابن دون 7 للمرأة أن تغسل ولدا دون 7 سنين، وهذا الإجماع مع طبعا مع هو لم ينكره منكر. ماشي، هي دي اللي ممكن تقول دي مش إجماع، خلاص كلمة دي إن عدم وجود المنكر أو عدم معرفتك بالمنكر لا يعد إجماع. وكثيرا الإجماعات التي تنقل بهذه الصورة ليست صحيحة، وكما قال أحمد كل من ادعى الإجماع فقد كذب، هكذا دون أو معنى صح من قال لا أعرف مخالفا فيكون إجماعا لعل الناس اختلفوا ولا تدري. فمن ادعى الإجماع بهذه الصورة فقد كذب، لأنه لا يدري الناس اختلفوا أم لم يختلف، فلا بد من التحقيق ليه الإجماع. فالإجماع هنا ما يقصد على كل ما ذكر، هو يقصد على آخر فقط يجوز للنساء أن تغسل ابن دون 7، هذا إجماع. أما ما قبله تغسيل المرأة للرجل والرجل للمرأة، عند الأحناف في كلام على أن المرأة انفصلت عن الرجل بالموت. نعم. لا لا لا بنت ولا أم ولا أخت، زوجته فقط، زوجته فقط. الأصل أن الرجال تغسل الرجال والنساء تغسل النساء إلا ما استثني، واللي استثني اللي هو طفل دون 7، مش كده، أو ولد دون 7 وبنت دون 7، والرجل يغسل زوجته أو أمته، مش كده، وكذلك الأمة أو الزوجة تغسل إيه زوجها أو سيدها. نعم. مين اللي كان عالم؟ أي راجل تكلم على أي مسألة؟ لا، حتى ولو كان عالم هي المسألة مش مشكلة أو معضلة، يحكي للنساء كيف يصنعن ويقومن هم بهذا أو هن بهذا. نعم. من يكون مساعدي؟ أخته، أمه، محارمه، يعني مش هيساعده نساء أجانب يعني، ولا هيساعده رجل أجنبي. فإذا قام الرجل بتغسيل الزوجة من يساعده؟ أخته، أمه، خالته، عمته، كل دول مال. الأولى ذلك، الأولى هذا. قال ولما مات إبراهيم ابن موسى سلم غسله النساء. طيب، ثم قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجناب أو كغسل الجناب. نعم. لا، قلنا خلاص كل الذكور للذكور والإناث للإناث إلا الرجل لزوجته فقط والزوجة لزوجها فقط والصغار. حكم تغسيل الميت أو فيما يجب وما يستحب كغسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني ابدأوا بالميامن، غسل الميامن قبل الايه قبل المياسر، ومواضع الوضوء منها، يعني ابدأنا بالوضوء، يعني كغسل الجنابة، غسل الايه الجنابة فيما يجب وفيما يسن. فيجب تعميم الماء، تعميم الجسد بالايه بالماء، تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق، هذا بالنسبة للايه للحي. ويسن الدلك ويسن التيامن، يعني المستحبات في غسل الجنابة، كذلك في تغسيل الماء. قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، يعني قلنا غسل الجنابة هتتمضمض وتستنشق، لكن لا تدخل الماء في فم الميت ولا في أنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة، يأخذ قطنة مبلولة ويمسح بها أسنانه ومنخريه، يعني كأنه يغسل الفم بخرقة مبلولة أو قطن مبلول وكذلك المنخريه، حتى لا يدخل الماء في جوفه، لأنه لو دخل سيعود مرة ثانية، فربما يعود على الكفن فيقدر الكفن بعد تكفين الايه بعد تكفين الماء، فيتحفظ من ادخال الماء داخل جوف الايه جوف الماء. فلا يدخل الماء في فمه وانفه، بل ياخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. قال ويكره الاقتصار في غسله على مرة، هي مرة مجزئة لكن يكره الاقتصار على مرة، أقلها ثلاث. قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقول صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا، فابتدى بثلاث أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. والحديث صحيح، فأمر بغسلها ثلاثا إن رأيتن أو خمسا، يعني إن وجدت الثلاثة ما تكفيش فإيه فخمسة أو سبع وهكذا. قال وإن لم يخرج منه شيء ويكره الاقتصار في غسله على مرة، وإن لم يخرج منه شيء، ربما بعد ما غسلنا الميت يخرج من بدنه نجاسة، فماذا نصنع بعد ذلك؟ نغسله مرة أخرى ولا نغسل النجاسة فقط؟ يكفي غسل النجاسة فقط، وإن كان بعض أهل العلم قال يوضئه بعد غسل النجاسة، وآخرون قال يغسله مرة ثانية بعد غسل بعد غسل النجاسة، لكن يكفي غسل النجاسة فقط. قال وإن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع. يبقى يكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، لكن إن خرج يبقى لازم هيغسله مرة تانية، وجب إعادة الغسل إلى سبع. فإن خرج بعدها أي بعد السبع مرات حشي بقطن، المكان اللي بيخرج منه النجاسة، فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني علشان يسد النجاسة ممكن نقول نحط مكانه بلاستر الآن، فبطين حر ثم يغسل المحل، يعني يقول هو يعيد الغسل لغاية سبع سبع مرات، إذا كان كل ما بيغسل بتخرج نجاسة لغاية ما إذا خرجت بعد ذلك يبقى يغسل مكان ويحشيه بقطن أو يحشيه بطين حر أو يغطيه بلاصق أو ما شابه ذلك. قال لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج، لكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن، يعني عايز يقول ما لا يزيد عن سبع عن سبع مرات في تغسيل في تغسيل الماء. قال ويوضأ وجوبا ولا غسل، يعني لو فرض ان في نجاسة خرجت ايضا بعد بعد تغسيله. قال يوضأ وجوبا ولا غسل، قلنا ثلاثة اقوال، انه يوضأ وانه يغسل مرة ثانية، انه تغسل النجاسة ولا شيء اخر غير ذلك. قال لي ويوضأ وجوبا ولا غسل، انه في الحقيقة انه غير مكلف، علشان نقول ان احنا نوضيه مرة ثانية او نغسل لجنب احدث بعد غسل، يعني هو القياس مع الفارق، الجنب الذي احدث بعد غسله هو من اهل النية، لكن الميت ليس من اهل النية فيكفي غسل النجاسة فقط. قال وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. طيب يعني احنا قلنا ان الميت لو خرج منه حاجة قبل ما نكفنه هنغسل هنغسل النجاسة، لو كنا احنا غسلناه مرة واحدة يبقى هنعيد الغسل مرة تانية ماشي لغاية سبع مرات، يعني كل ما تخرج نجاسة نغسله لغاية سبع مرات، ان خرجت بعد ذلك غسلنا المحل فقط، غسلنا المحل فقط. طيب نفترض ان احنا بعد ما كفناه خرجت النجاسة خلاص يبقى انتهى، لا يفك الكفن ولا يغسل مرة ثانية، لان هذا لو فعلناه فكينا الكفن وغسلناه مرة تانية لا نأمن ان يعود ذلك مرة ثانية وثالثة الى ما لا نهاية، فاذا كفنا خرجت النجاسة او لم تخرج فلا عليه. ولذلك قال وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج، اي رفعا للايه رفعا للحرج والمشقة. طيب قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. يبقى شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، والحديث رواه البخاري. وكما هو معلوم أن الدم يكون يوم القيامة لون الدم ورائحته رائحة رائحة في الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسلهم ولم يصلي عليه، لكن تشرع الصلاة على الشهيد، تشرع الصلاة على الايه، على صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وعلى شهداء وعلى شهداء أحد، فتشرع الصلاة عليهم ولا تجب، ولا تجب. فشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن يدفن في ثيابه بدمه. قال والمقتول ظلما، يعني جعل ان المقتول ظلما كالشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه اي بيدافع عن نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. رواه ابو داود والترمذي والصحاح والحديث الصحيح، يعني انه لهم درجة الشهداء من مات وهو يدافع عن عرضه او ماله او نفسه. وعنه رواية يغسل ويصلى عليه، الرواية الثانية عن امام احمد انه يغسل. صحيح هو ليه حكم الشهيد او ليه درجة الشهيد، لكن لا يأخذ احكام الشهيد في كل في كل شيء. فعنه يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه. فأما الشهيد بغير قتل، يعني هو قال لك إن الشهيد بقتل، يعني اللي قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه، فبقى المقتول ظلما، فجعل المقتول ظلما كالإيه؟ كالشهيد. لكن الذي يعني مات شهيدا دون قتل كالمطعون والمبطون، المطعون اللي هو مات بالطاعون، والمبطون اللي هو مات بداء في بطنه بالكبد او بغيره او بالزيدة او كذا، قالوا المبطون يعني داء في البطن مات به، فالمبطون شهيد. طبعا لابد ان تستوفى شروط وتنتفي موانع، مش كل مبطون حيموت شهيد، لابد ان يكون من اهل لا اله الا الله، هذا شرط مش كده، وان يكون مؤديا للشروط، يعني ما يكونش مضيع الصلاة عشان يموت مبطون وهو بيصليش نقول ده شهيد، يبقى لابد ان يكون بيأدي الواجبات. وايضا مفيش موانع، يكون بار بوالديه، ما يكونش عاق، ما يكونش مدمن خمر، لا يكون مرتكبا لكبير، فدي موانع بتمنع بتمنع الشهادة. فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء موانع حتى نقول ان هذا المبطون مات شهيدا. قال فالمبطون شهيد والمطعون شهيد، لكن هذا يغسل ليه؟ لأن هذا ما في دم خرج منه. وقال والمقتول ظلما، المقتول ظلما، قاسوا على الايه؟ قاسوا على الشهيد، وإن كان الأولى أن يغسل أيضا ويكفن كغيره. لكن الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون يغسل لا نعلم فيه خلافا، قاله ابن قدامة في المغني. نعم. سبع شهداء، الميت في الحرق والميت في الغرق والمطعون والمبطون والمرأة التي ماتت في النفاس، سبع معنونا الحريق والغريق والمبطون والمطعون والهدم والذي مات تحت الهدم والمرأة التي ماتت في النفاس، فدول سبعة يأخذوا درجة شهيد إذا ماتوا مع استفاء شروط وانتفاء موانع كما ذكرت. نعم. لا، الغريق يغسل، يغسل، ما احنا قلنا الغريق يغسل ويدفن ويصلى عليه. تقول الغريق يغسل؟ يغسل، تقول هو طالع من الميه، لكن لابد من نية الايه؟ المغسل. فانت لو خدته ونزلته في الميه تاني وبعدين طلعته خلاص، يبقى لابد من نية الايه؟ يعني من نية الايه؟ المغسل. نعم. قتل، نعم، ايوه ماشي، لا هو جاهد، نعم صلب، قتل ظلما، نعم قتل ظلما، فغسلوه وصلوا عليه. طيب، ويجب بقاء دمه عليه، يعني يسيبه بدمه لامره صلوات الله وسلامه عليه، بدفن شهداء احد بدمائهم، ودفنه في ثيابه يعني الشهيد بندفنه بدمه وثيابه. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد، ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم، أو أن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. رواه أبو داود وابن ماجه. المعنى الصحيح أنهم يدفنوا به، يدفنوا بدمائهم وثيابهم. أما مسألة نزع الحديد والجلود، المعنى الصحيح هذا حتى يستفيدوا به ليه الأحياء، فلا معنى أن تدفنه بالدرع وليه وما شبه ذلك بآلة ليه بآلة الحرب، فهذه يستفاد بها ليه الأحياء، وإن كان الحديث ليه ضعيف فادفنه في ثيابه فقط التي استشهد فيها. قال فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، يعني إن أخذ العدو ثيابه نكفنه فيه في غيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيها، فكفنه في أحدهما وكفنت الآخر رجلا آخر. قال يعقوب ابن شيبة هو صالح الإسلام، والحديث صحيح أخرجه أحمد. قال وإن حمل فأكل، يعني بالشهيد أو المقتول ظلما أو كل اللي قال عليهم دول، هو لو مات في المعركة أو مات بعد المعركة بإيه بيسير، فإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرقا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا لكنه لم يمت، ومات بأثر الجرح الذي إيه الذي جرحه في المعركة، لكن عاش بعدها فترة، لكن هو بأثر الجرح مات، فيغسل ويصلى عليه كغيره. فشهيد المعركة إن مكث بعدها ولو فترة يسيرة، بال، نام، أكل، شرب، ثم مات بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه شأنه كشأن غيره. فإن مات في القتال فهو هذا الذي لا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، لكن إن عاش بعدها ولو فترة يسيرة بحيث أنه فعل أي فعل من الأفعال المذكورة أو من غيرها فإنه كغيره يغسل ويصلى عليه. قال وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شاهدان، مش كده؟ مش دول مقتولين ظلما ولا لا؟ لكنه شرب بعدها، مكث بعدها فترة فغسلوه وصلوا عليه. قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل، يعني لو هو قتل شهيد وعليه ما يوجب الغسل، عليه غسل جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة ابن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهائعة، يعني الصوت الشديد، والهيعة مثل الهائعة من ضيبع من هاع يهيع، إذا انبسط، لأن الصوت أشده وأرفعه، يعني أشيعه وأذهبه. المهم سمع صوت النداء للحرب، فخرج وهو جنب ولم يغتسل، فالملائكة غسلته بعد ما قتل. والحديث صحيح أخرجه الحاكم والبيهقي. قال وإن سقط من دابته، سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلى عليه، نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار، يعني وقع من شاهق أو وجد ميتا مش عارفين سبب موته ايه، فهو شأن شأن الباقي يغسل ويصلى ويصلى عليه. وإن مات في الحرب، وإن مات في الايه ربما جات له سكتة قلبية أو ما شبه ذلك، وقع من على الدبة فمات، إنما لم يقتل، فهذا شأن شأن غيره، يغسل ويصلى ويصلى عليه وإن سقط. ثم قال وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم أي بدمائهم أو بجراحهم، إن إيه؟ إن هم دول الشهداء اللي لا يغسلوا ولا يصلى عليهم، لكن إن مات بسكتة أو وقع تحت الدابة أو كذا فهذا لا كلوم فيه لا دماء فيه، فهذا يغسل ويصلى عليه شأنه شأن غيره من الأموات. قال وإن سقط من الميت شيء غسل، يعني كان دراعه منفصل رجله منفصلة مقطوعة غسل أيضا وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء بابنها. فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل، يعني لو ملوش غير إيده أو رجله بس فتغسل الرجل أو الإيد أو الجزء من الميت ويصلى عليه، وصلي عليه لإجماع الصحابة. قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وجد رجل، ها، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام. هي الأثر ضعيفة لكن يعدد بعضها بعضا، رواها أو رواهما عبد الله بن أحمد في مسائل عبد الله. وقال الشافعي القطائر يدا بمكة من وقعة الجمل، عرفت بالخاتم، عرفت بليه؟ عرف صحيح الخاتم، فكانت يدي عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة، يعني الإيد فقط صلوا إيه؟ صلوا عليه. نعم نعم. لا تدفن فقط، وبقول الرجل المبطورة اللي حي وصلى عليها، احنا بنقول لو وجدنا من الميت رجل او يد، احنا الميت نفسه مش موجود، انما اللي بطرت ساقه ها ما زال هو حي، هي تدفن الساق فقط، ها، يعني العضو المبطور يدفن فقط لكن صاحبه حي لسه حيصلى عليه. نعم. ايه؟ لا لا يشترط، بيقول هل الرجل هل تغسل لو كانت رجل وكذا، لا لا يشترط، لكن تدفن. نعم. لو وجدت رجل وحدها وحدها، يعني هي اللي موجودة فقط. ايوه نعم، ما بقول لك في طائر في وقعة الجمل القى ايه؟ القى يد، فعلموا انها يد عبد الرحمن بن ايه؟ بن عتاب بن اسيد، فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها. عندك ان بديل نعم ايه؟ لا لا يشترط، بيقول هل الرجل هل تغسل لو كانت رجل وكذا، لا لا يشترط، لكن تدفن. نعم. لو وجدت رجل وحدها وحدها، يعني هي اللي موجودة فقط. ايوه نعم، ما بقول لك في طائر في وقعة الجمل القى ايه؟ القى يد، فعلموا انها يد عبد الرحمن بن ايه؟ بن عتاب بن اسيد، فغسلوها وكفنوها وصلوا عليها. يعني ده كأن بديل الجسد، الجسد كله مش موجود. قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعني أيضا السقط لأربعة أشهر يعني نفق فيه الروح، فإنه أيضا يغسل ويصلى عليه، يشرع ذلك، يشرع لأن يصلى عليه ويغسل. نص عليه لحديث المغيرة مرفوعا، والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. ولفظه والطفل يصلى عليه، وذكره أحمد واحتج به. يبقى إذا نفخ في الجنين الروح ثم يعني دفعه الرحم نزل سقطا فإنه يصلى عليه. نعم. كيف إيه؟ أشلاء دي أنت تقدر تجمعها؟ تقدر تجمعها؟ خلاص هتاخدها وهتسكب عليها الماء كلها جملة واحدة. ها؟ ايوه خلاص، قدر استطاع، واتقوا الله ما استطعت، واتقوا الله ما استطعت. ماشي، انت ممكن تقدر تنزل الماء لغايه لما الدم يبطل، خلاص خلاص لا مش تم انت بتزلوا عليه الميه ماشي كده، ممكن انك انت تضمده بجراح يعني او تلفه في شيء ها وتدلو الميه، فانت هتمنع ليه؟ هتمنع الدماء انها تخرج اذا كان يمكن ذلك. على كل فاتقوا الله ما استطعتم، اذا كانت اشلاء زي ما انت بتقول وجمعت الاشلاء فهتدلو عليها الميه قدر استطاعتك، ما بتدلو لغايه 7 مرات ما زال الماء يخرج متغير خلاص لا عليك. نعم لو ايه؟ ما هي ابن الاثار اللي بنذكرها كلها وجدت بعض الاجزاء ها؟ خد حكم ايه؟ احنا ما نعرفش عنه حاجة، احنا كل اللي شفناه رجل ولا ايه؟ لا ندري الاجر دي كانت في شهادة ولا في غير شهادة ولا ايه؟ ما ندري. ماشي ماشي خلاص وجدوه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ماشي خلاص، الشهيد يشرع الصلاة عليه، يشرع الصلاة عليه خلاص فعلا مشروعا. لكن لو انا تيقنت انه شهيد ليا ان انا ادفنها وخلاص، ليا ان انا ادفنها وخلاص دون تغسيل ودون صلاة. لكن لو لقيت يد في معركة مسلمين او في قتال مسلمين في اثار تدل على ان دي ايدي مسلمين او ارجل مسلمين، يبقى خلاص يبقى لو لقيت ارجل او اشلاء كما ذكرنا ممكن هذه الاشلاء تكفن، ولو تكفن جملة انت عذر تكفين كل جزء ايه على حدة ويصلى عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقول ولا يغسل مسلم كافرا، لا يغسل المسلم الكافر ولو ذميا ولو كان يهودي أو نصراني، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يواريه لعدم من يواريه. يبقى المسلم لا يغسل الكافر ولا يتبع جنازته ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يواريه إن كان هناك من يواريه من أهله، كان هناك من يواريه، لكن إن كان لا يوجد من يواريه فيواريه حتى يدفع ضرره عن الايه عن الأحياء، فلا يغسله لأن في ذلك تعظيما له. قال تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فجعل ذلك من الولاية التي نهى الله جل وعلا عنها بين المسلمين والإيه والكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم إلى آخر الإيه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فجعل هذا من الولاية، جعل هذا من الولاية الايه المحرم، أنك تغسله أنك تصلي عليه أنك تدعو له، جعل ذلك من الايه من الولاية. فقال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يوارى إن كان يوجد من أهله من يواري. قال بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم بدر، أن المسلمين واروا الكفار لعدم من يواريهم يومئذ. وعن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات أبو طالب، قال اذهب فواره، اذهب فواره يعني فنوع. والحديث صحيح. وإذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية فهل تغسله، أو امرأة وليس هناك إلا رجل فهل يغسلها؟ في ذلك أوجه، أصح هذه الأوجه أنه أن الميت ييمم ولا يغسل، ونقله الدارمي عن الشافعي وهو قول الجمهور، واختاره ابن المنذر أنه إن لم يوجد نساء تغسل المرأة أو رجال يغسل الرجل فعند ذلك ييمم عليه الميت. واختاره ابن المنذر لأنه تعذر غسله شرعا بسبب اللمس والنظر، فييمم كما لو تعذر حسا، كما لو تعذر حسا لعدم وجود الماء أو للضرر الذي ذكرناه من قبل. في قول ثاني أنه يجب تغسيله من فوق الثياب، يعني لا تكشف ثيابه، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض بصره ما أمكنه، فإن اضطر للنظر نظر قدر الضرورة، وذكر ذلك البغوي والرافعي وغيرهما. كما يجوز النظر إلى عورة المرأة عند المداواة أو التطبيب. الثالث قول أهل العلم أنه لا يغسل ولا ييمم بل يدفن بحاله، وهذا حكاه بعضهم، لكن هذا القول ضعيف جدا بل باطل. فالصحيح أنه ييمم أو يغسل من فوق الايه؟ من فوق الثياب. وأيضا لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف، سواء كان ذميا أو غيره كما ذكرنا، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير. ويجوز للمسلمين وغيرهم وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين في دفنه يعني. وأما تكفينه ودفنه فإن كان ذميا ففي وجوب ذلك على المسلمين إذا لم يكن له مال وجهان، يعني نجيب له فلوس وجهان. أصحهما الوجوب وفاء بالذمة إن كان له إيه؟ ذمة، يعني كان يدفع الجزية عن يد وهو إيه؟ وهو صادق، كما يجب إطعامه وكسوته في إيه؟ في حياته. وإن كان حربيا يعني محارب للمسلمين أو مرتدا لم يجب تكفينه، أن كفنوه يدفنوا ولو إيه؟ عريان بلا خلاف، ولا يجب دفنه حتى، ولا يجب دفنه إن كان حربي أو إن كان إيه؟ وإن كان مرتد. هذا على كما يقول النووي رحمه الله تعالى الذي قطع به أكثر أصحابه، بل يقول يجوز إغراء الكلاب به، يجوز إغراء الكلاب إيه؟ الكلاب عليه، هكذا صرح البغوي والرافعي وغيرهما، لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى به الأحياء. طيب هذا بالنسبة للتغسيل. طيب عن عندك الأسئلة، ما معنى قول السيدة عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه؟ يقول ايه معنى لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا؟ أي لو عدنا وتداركنا الأمر لا غسلنا نحن النبي، لغسلنا نحن نينا، كما قال رسول الله لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت ليه؟ ما سقت الهدي. ولو يجوز في الندم على خير فات، في الندم على خير ايه؟ يعني ما يجوز في اللو، يجوز للإنسان أن يقول لو على خير فات، على خير فات، أما على غير ذلك فلا يجوز، فإن لو لا يقول أحدكم لو أن كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وليقل قدر الله وما شاء فعل. فالأصل أنك لا تقول لو، لا تقول إيه لو، لو أنا كنت تقطت شوية ما كانش حصل لحصل، مش عارف لو كان إيه ما كانش إيه، لو إيه، كل دي بتفتح عمل إيه الشيطان، لأن كل شيء بإيه بقدر. فهنا عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو تدركنا الفات ده وقدرنا ليه ما غسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ليه؟ لأن مما شك تغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أجر عظيم، فهي نادمة على هذا الخير الذي إيه؟ الذي فات، كما قال عشان لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وعلى هذا أنت لو مثلا نمت متأخر ولم تستيقظ لصلاة الفجر تقول لو نمت مبكرا لاستيقظت لليه لصلاة الفجر، يجوز أن تقول ذلك؟ يجوز. ها؟ لو تركت مثلا هذا الأمر الذي كنت أصنعه في البيت ما ضاعت عني صلاة الجماعة، يجوز؟ يجوز، لأن هذا ندم على خير إيه؟ على خير فات، يجوز أن تقول فيه لو. يبقى ده باب ما يجوز في الإيه؟ في اللو، يجوز للمرء أن يقول لو على خير فاته. لما؟ لأنه سيترتب على ذلك أن إيه؟ ها؟ في المستقبل عمل أم لا، أنه لا يضيع هذا الخير مرة إيه؟ مرة ثانية. هل ثبت عن الصحابة أو عن السلف الصالح أن أحدهم وضع قطنا في دبر الميت؟ لا، لم يأتي. وعد الألباني ذلك من البدع، عد الألباني ذلك من الايه؟ من البدع. لكن هذا يوضع إن احتجنا إلى ذلك، يعني إذا كان الدبر والقول دائما عمال يخرج شيء، وكل ما تغسلها يخرج شيء، خلاص. فكما قال يحشى هذا المكان بقطن، فإن لم يعني ينتهي الخارج فبطين حر كما ايه كما قال. المهم حتى تم، يعني افترض ان في جرح عمال ينزل، كل ما تغسل ينزل، كل ما تغسل ايه ينزل، خلاص. يبقى انت ممكن تحشيه بقطن او ممكن تغطيه او ما شابه ذلك، انما لغير حاجة يعد ذلك من البدع. قص الاظافر وحلق العانة للميت. قص الاظافر، نعم، قص الاظافر لليه وتسريح الشعر لليه للميت وتسريح اللحية كذلك، ها؟ نعم، هذا من السنن، هذا من السنن. لكن حلق العانة هذا فيه كشف ايه؟ فيه كشف عورة، فلا يحلق العانة. تعليقنا على قول المنذري، ومش المنذري، ابن المنذر، لعله لم يقصد إلا لم ينكره منكر الصحابة فكان إجماعا منهم، هذا أقرب للمعقول وشكرا. هذا الذي قاله لم ينكره أحد من الصحابة في موضع، والكلام الآخر موضع آخر، أن عليا غسل فاطمة ولم ينكره أحد من الإيه من الصحابة، هذا الكلام الذي ذكره فكان إجماعا، ليس هذا الكلام وراء هذا الكلام. هو لما ذكر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنه ولم ينكره إيه ولم ينكره منكر، ثم قال وتغسيل بنتا دون سبع، وكذلك تغسيل الايه تغسيل الذكر دون سبع، ان النساء يغسلن ولد دون سبع، قال اجماعا، قال اجماعا بعد هذه الجملة. فالاجماع كما ذكرنا على تغسيل ولد دون ايه دون سبع، ولم يقل اجماع فيكون اجماعا، قال ابن مدر يكون اجماعا تعليقا على كلام السابق، كلام السابق كان في شأن. وبعدين المسألة الأولى ليس فيها إجماع، المسألة الأولى ليس فيها إجماع، أما الثانية هذه هي الأقرب أن يكون فيها إجماع كما ذكرنا. سقط دفن دون الصلاة عليه ودون تغسيله، هل ينبش القبر لغسله والصلاة عليه؟ السقط كان في عمر قد إيه؟ نفخ فيه الروح أم لا؟ حتى ولو نفخ فيه الروح ودفن لا شيء، لأن احنا قلنا يشرع ولا يجب، يشرع الصلاة على السقط ان تجاوز الأربعة أشهر وكذلك الشهيد، لكنه لا يجب. فإذا دفن دون صلاة ودون تغسيل جاز. سيقول إذا كان الشرع يويح للطبيب أن يرى عورة الرجل أحيانا وأحيانا للمرأة للضرورة، أليس من الأولى أن يباح ذلك حال موتها عند الغسل؟ يعني يقول عند تغسيل الايه، عند إن ماتت امرأة في وسط رجال، أو مات رجل في وسط ايه في وسط نساء، مش كده ذكرنا ثلاث أقوال ايه؟ يمم، وده قول مين؟ احمد واسحاق، ها، وطيفه، ما الليل مين الثاني كان الكلام مين؟ شرعا القول الثاني غسل تحت الثياب، والقول الثالث لا يمم ولا غسل، هذا القول باطل كما ذكرناه. فالقولين الصحيحين اما انه يمم او يغسل من فوق الثياب ويدلك بخرقة ويغض البصر قدر قدر الاستطاعة، مش كده؟ أو إذا مات الرجل ليس هناك إلا امرأة أجنبية، أو امرأة وليس هناك إلا رجل، ففي ثلاثة أوجه. الوجه الأول احنا قلنا أنه يمم، والثاني يجب غسله من فوق من فوق الثياب، والثالث لا يغسل ويمم، وهذا القول قلنا قول باطل. طيب السائل هنا بيقول إذا كان الشرع يبيح للطبيب أن يرى عورة الرجل وأحيانا للمرء للضرورة، أليس من الأولى أن يباح ذلك حال حال موتها، يعني حال موتها أن هذا هذا يباح؟ الحاجة هنا ليست كالحاجة هنا، يعني الحي أنك تحتاج أن تعالجه، هذه الحاجة أقوى من الحاجة إلى تغسيل تغسيل الميت. تغسيل الميت عند تعذر استخدام الماء حسا فأننا يممه، مش ذكرنا هذا أنه يمم عند تعذر استخدام الماء، يعني إما لعدم وجود الماء أو للضرر من من استعماله، إما للضرر على الميت لتهري جلده أو للضرر على الغاسل، مش كده؟ إن في سم أو ما شابه ذلك حينتقل للغاسل فيضر. فإحنا قلنا ننتقل ننتقل للتيمم. فكذلك هنا عندما توجد امرأة في وسط رجال فتعذر تغسيل المرأة شرع، فإذا كانت تيمم في حال عدم وجود الماء أو للضرر فجاز هنا أيضا. فمما لا شك التيمم قول له وجه، قد يكون الأقوى أنها تغسل من فوق من فوق الثياب، لكن قولين معتبرين. لذلك لما نقل النووي هذا الكلام عن القول الثالث أنه لا ييمم ولا يغسل قال هذا قول باطل، هذا ضعيف جدا بل باطل، وأيد القولين الاثنين الثانيين أنه ييمم أو أنه يغسل. وصحيح قد أؤيد أن التغسيل قد يكون أول، طالما أنه هو في فرصة لاستخدام الماء فهو الأصل، مش كده؟ فلا أنتقل إلى البدل إلا عند تعذر المبدل منه تماما. فإن كان هناك سبيل لاستخدام الماء فاستخدام الماء في هذه الحالة يكون هيكون أولى، لكن القول الثاني ليس بساقط وليس وليس بباطل. سأل هل يمكن أن نتعلم كيفية الغسل بطريقة عملية حتى ولو على أحد الأشخاص الأحياء؟ هو الغسل يسير جدا، يعني أمره سهل جدا، كما تغسل نفسك في الجنابة كذلك تغسل تغسل الميت. يعني احنا عارفين ايه هو الواجب، ايه هو الواجب في تغسيل في تغسيل الميت؟ تعميم جسده بالماء، في حاجة كده؟ مش ده الواجب تعميم جسده بالماء مع نية المغسل انه بيغسل، ماشي؟ هو ايه الواجب في غسل الحي؟ هو قال لك غسل الميت كغسل الجنابة فيما يجب ويسن، ايه اللي واجب في غسل الجنابة؟ تعميم الجسد بالماء، مش كده؟ مع المضمضة والاستنشاق. فلما تعذرت المضمضة والاستنشاق في حق الميت بنستبدل دي بايه؟ بخرقة او قطمة مبلولة، يعني نضعها او نغسل بها فمه ومنخريه، مش كده؟ بس فاحنا لو دلقنا عليه المية مرة واحدة كله كده، ماشي، غسلنا النجاسة اللي موجودة فيه، نجناه، يعني غسلنا القبل والظهر بأي سبيل، ماشي، ورحنا رشينا عليه كل المية مرة واحدة، فخلص غسل خلاص. انما لما انا حوضيه قبلها، يعني اغسل القبل والظهر الاول، وبعد ما بغسل القبل والظهر اوضيه، وبعد ما اوضيه اغسل المواضع الميامن بالنسبة له الاول، ها، كل دي سنن، كل دي كل دي سنة. فالامر يسير جدا جدا. وبعدين انت حتى تتعلم هذا عمليا، بدل ما تغسل حي، لا، روح شوف ميت بيتغسل، ها، واحضر مع واحد غسل قبل كده، وهكذا، يعني انت فحتجد ان الامر يسير، يعني حتى تتعلم هذا الامر عمليا. لكن هذيك من ناحية النظرية واضح ان الامر واضح لا صعوبة فيه بالمرة. يعني هو يكفيك بالشرح ده تروح تغسل ماشي، يعني اصلا مسألة بقى انك انت ايه هتوضيه، ما خلاص ما بتعرف هتبدأ بالميامين، هتبدأ بالميامين ازاي، لكن هتاخد الخبرة ازاي تحركه، ما تيجي ترفع ايده مع رجله تقلبه ازاي بيسر، تقلبه ازاي بسهولة، لما تيجي تنجيه عشان تحركه بسهولة تحركه ازاي، دي محتاجة الخبرة مع حد ايه يكون غسل قبل كده. فامرها يسير. امرأة ماتت في بلدة لا يعرف نساؤها احكام الغسل، فهل يجوز نطح الماء عليها من اعلى الثوب ام ماذا نفعل؟ خلاص يقول لا يعرف احكام الغسل، انتوا روحوا قولوا لهم بس حطوا الماء عليها كده وادعكوا باسمها كله وخلاص بنيت تغسلوا. الامر ما هوش فيه صعوبه، يعني اصلا ايه لما هنقول للنساء احكام الغسل ايه، احنا عايزين الماء يتعمم الجسد وما عدا ذلك سنة، حيبصروها حيبدأوا بالميامن يوضأوا في البداية، ها؟ كل دي سنة، لكن المقصد ايه لو دلقنا عليها المية كلها كده خلاص وما بقاش في نجاسة على جسدها خلاص تغسلي. فالامر مفيش فيه صعوبة، امر ليس فيه ايه فيه صعوبة. بعض الناس يترك بعض الواجبات التي امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فهل يستدل بهذا الحديث في ترك الواجبات ام السنن فقط؟ لا يستدل به في ترك واجبات ولا يستدل به في ترك سنن، بل يستدل به على الاتيان بالواجبات والسنن قدر الاستطاع، فلا يكلف الله نفسا الا وسعه. طب قول اذا امرتكم بامر قال فتخيروا منه ما تحبون، قال فاتوا منه ما استطعتم، لانه بمعنى لا يكلف الله نفسا الا وسعه، ومعنى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما في وسعك أن تتقي. وكما قال وبين صلي قائما أو ده الواجب، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، خلاص أهو بين. يعني إذا كان حيبقى فيه جهد ومشقة وحرج أن تصلي قائم خلاص سقط عنك القيام، إذا كان حيكون فيه مشقة وحرج أنك تصوم سقط عنك الصيام ماشي، لكبر او لمرض او لسفر او كذا، فاما سقط وتقضي او سقط وتطعم حامل او مرضع يشق عليها الصيام لا تصوم، خلاص هذا كله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ايه ما استطعت، كذلك في النوافل كذلك في الايه في السنن والفرائض. وقال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، ولم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، لأن الاجتناب سل مش كده، الاجتناب كف مش تعمل حاجة، يعني كل واحد يقدر يسكت ماشي، يعني ما تشربش خمر، ما تزنيش، لا تسرق، هكذا، فدي كلها ايه غايتها انك تكف عن هذه الأعمال، فكل اللي نهاك عنه تستطيع ان تكف به، ولذلك قال اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، خلاص يبقى تجتنب كل المنهيات، اما المامور تاتي منه ايه ما استطعت. هل يجوز حلق ابط الميت؟ نعم، شان الاظافر مش كده، اذا علم المسلم انه لا يصلي ومات هل يغسل ويصلى عليه؟ ما زال المسلمون يغسلون مثل هذا ويصلون عليه، ما زال المسلمون في كل عصر يصلون على أمثال هؤلاء ويصلون عليهم، لكن كما نقل ذلك شيخ الإسلام، لكن مما لا شك يستحب لأهل الفضل أن يمتنعوا عن الصلاة عليهم، أن يمتنعوا عن الصلاة إيه؟ عليهم. لما؟ زجرا لغيرهم. لما يشوف غيرهم الذين لا يصلوا أن أهل الفضل لا يصلون عليه ها؟ فإيه؟ فهذا يزجرهم ويصلون. وقال واستحب أهل العلم أن يستغفروا لهم سرا، أن يستغفر لهم إيه؟ سرا. يقول هل كل أنواع الشهداء غير شهيد المعركة في سبيل الله والمقتول في سبيل الله لهم الأحكام والمناقب والأجور التي يحصل عليها الشهيد في سبيل الله؟ بالطبع لا، بالطبع لا. يعني مثلا الذي قرأت قل هو الله أحد تعلو الثلث القرآن، فلو قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات تعدل قراءة القرآن. هل من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كمن قرأ القرآن؟ كذلك من مات في المعركة ليس كمن مات مبطونا أو مطعونا أو غريقا أو حريقا، لكن له أجر ليه؟ الشهيد لا في كل شيء. طبعا الشهيد ها يزوج بسبعين من الحور العين ويشفع في ها سبعين من أهله، مش كده؟ ويغفر له في أول قطرة إيه؟ دم، وغير ذلك من الإيه؟ وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يسرحون في الإيه؟ في الجنة. خلاص، فمش معنى أن المبطون والمطعون له أجر الشهيد يعني له أجر الشهيد من كل وجه، لا، ليس هذا معنى. نعم. إيه؟ إيه؟ أيوة. هو الشهداء نفسهم هل لهم منزلة واحدة؟ الشهداء نفسهم هل لهم منزلة واحدة؟ طبعا لا. كما أن العباد ليست لهم منزلة واحدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة سيد الشهداء، ورجل قام إلى حاكم ظالم فأمره ونهى فقط، فده منزلة عليا من الشهادة. فعلم من ذلك أن الشهادة منازل ليست على درجة واحدة، ليست على درجة ايه واحدة في التكريم وما اعده الله جل وعلا له. فهذا وان كان شهيد فانا احطه في ادنى مراتب الشهادة. ليس هذا الشهيد كمن مات في سبيل الله وتحت بارقة السيوف. صحيح ربنا سبحانه وتعالى رفعه، فلو قلنا ان الشهادة مراتب يبقى هذا يكون في ادنى مراتب الشهادة، لكن لا يستوي مع من مات تحت بارقة السيوف. يقول سأل يقول تغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق قميصه كان خاصة به، فهل يوجد دليل على تغسيل الجسد بخرقة؟ لأن في المتن والسنة أن لا يمس سائر جسده إلا بإيه؟ إلا بخرقة، لأن هذه تكون أنقى للجسد، هتكون أنقى لإيه؟ أنقى للجسد، أنه يدلك الجسد أو الجلد بإيه؟ بخرقة، هذه ستكون أنقى لإيه؟ للجسد. هذا من باب التنظيف، من باب الإيه؟ باب التنظيف. لكن قلنا لا يجب، هذا من باب الأفضل. سأل يقول صلى الله عليه وسلم على حمزة ولم يصلى على شهداء أحد؟ لا، صلى على شهداء أحد، صلى على حمزة وصلى على شهداء إيه؟ أحد، لكن صلى عليه كرر الصلاة عليه مع كل إيه؟ مع كل مجموعة يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، رغم أن حمزة منهم، فما الأولى الصلاة على الشهيد أم لا؟ الأولى احنا قلنا الصلاة على الشهيد تشرع، تشرع ماشي، لكن قد يكون في حال لا يستطيع الناس أن يصلون على الايه؟ على الشهداء، قد يكون في حال المعركة لا تتمكن من الايه؟ من الصلاة على الشهداء، فتدفنهم بايه؟ بكلومهم على حاله. لكن مما لا شك إن تيسر لك فهو أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب. برضو السؤال بتاع تقسيم تارك الصلاة عليه أجبنا. وجد رجل في المعركة ولم يستطع التيقن أنه مسلم أو كافر، فهل نصلي عليه أم إيه أم لا؟ مش عارف، أو أم يدفن؟ وجد رجل في المعركة ولم يستطع التيقن أنه مسلم أو كافر، يعني هو شك هل هو هذا مسلم أو كافر. يبني على غالب ظنه، يبني على غالب إيه؟ يبني على غالب ظنه. وكما قال العلماء يعني إذا تخيروا، يعني إذا شكوا في بعض الناس هل هو مات مؤمنا أو مات كافرا، قال لا يدفن في مقابر الكفار ولا يدفن في مقابر الإيه؟ المسلمين، بل يدفن وحده، بل يدفن إيه؟ وحده، حتى يكونوا خرجوا من العهدة بإيه؟ بيقين، ما دفنوه مع الكفار وما دفنوه مع الإيه؟ المسلمين، لكن دفن وحده. ما الدليل على ان من مات شهيدا وهو جنوب انه يغسل؟ حنظلة غسيل الايه الملائكة. لكن هو السؤال هل هذا يجب؟ هل هذا ايه؟ هذه كرامة؟ لا طبعا، نقول لا يجب الا اذا علمنا، الا اذا ايه، لكن ان لم نعلم فخلاص الاصل انه ايه، انه اشهد. هل يجوز تسريح الجثة وما الدليل على ذلك؟ هذا بحث اعده لجنة او هيئة كبار علماء في حكم تشريح جثة الايه المسلم، مسألة الاصل فيها الايه المنع، ولا تجوز الا لمصلحة راجحة بضوابط شرعية. طيب خلاص، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.